بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله أحبتي في لقائنا، أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مثمرا نافعا، وهو اللقاء الختامي في المستوى الثالث من برنامجكم مع السفرة. أسأل الله عز وجل أن يفيض علينا من بركاته وفضله، وأن يجعل أوقاتنا هذه التي نقضيها في العيش مع القرآن وفي ظلال القرآن عونا لنا للنجاة في الدنيا والآخرة. أتشرف في ختام المستوى الثالث من برنامجكم مع السفرة أن أعيش معكم في ظلال مفهوم مهم جدا جدا في العمل القرآني. ولو قلت بأن ما ستدور، أن المحور الذي تدور حوله دورتنا هذا اليوم هو أهم محور في العمل القرآني لا أكون مبالغا. دورتنا بعنوان 10 إضاءات في الإشراف على الحلقات، 10 إضاءات في الإشراف على الحلقات. السؤال الذي أتساءله دائما في بداية كل دورة: لماذا هذه الدورة؟ نجد بعض المعلمين يقول يعني يا شيخنا أنا أشعر حين ندخل الأعمال الإدارية والتخطيط والتنظيم ومش عارف إيش هذا تبعكم والإشراف، نعقد المسائل القرآنية، نفقد العمل القرآني بركته. الأصل خليه يمشي مثل ما هو، والله عز وجل هو كفيل له بأن ينتشر ويزدهر. فكثرة التفصيلات الإدارية وبرنامج إشراف وخطوات إشراف وكيف نخطط، كيف ننظم، كيف نشرف. طيب نحن سنحاول إجابة عن هذا التساؤل في ثنايا هذا اللقاء، لكن قبل أن نبدأ تأملوا معي هذه الصورة أيها الأحبة. هذه الصورة لجبل النور حيث غار حراء. يوما على جبل كهذا من جبال مكة، جبل أجرد، يقف أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام متأملا. لقد أمر بالأذان، وأذن في الناس بالحج، من سيسمعني؟ إنه جبل أجرد يطل على واد غير ذي زرع، لا أنسى ولا إنس. أذن، أبذل ما تستطيع، أذن وعلينا البلاغ. فوقف وأذن، وكأني بذاك الأذان يجوب الصحاري والقفار ويقطع الوهاد حتى يصل إلى قلبي وقلبك وقلب كل من لبى ذاك النداء. ترى لما وقف إبراهيم على هذا الجبل، أكان يظن يوما أن يغدو ذاك الوادي الأجرد بهذا الجلال والجمال؟ أكان يظن أن مجرد نظر أحدنا إلى صورة كهذه تلتهب دمعاته، تلتهب أشواقه، تحن روحه إلى تلك البقاع الطاهرة؟ أذان غير مجرى التاريخ. وكذا أنت أخي مشرف الحلقات القرآنية، ديننا دين البذل بقدر الوسع، دين العطاء بقدر الاستطاعة. أذن، كلنا يريد أن يغير واقع الحلقات، أن يغير هذا الجيل، أن يصنع من أبنائنا جيلا قرآنيا متمسكا بأخلاق القرآن، متمثلا لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يغير الواقع، يغير التاريخ، يريد أن يترك أثرا. لكن لا بد من مؤذن، لا بد أن تبذل ما تستطيع، أن تستخدم أدوات هذا العصر وما أكثرها في صناعة بيئة قرآنية جاذبة، في تطوير كادر قرآني قادر على تحقيق أهداف العمل القرآني خصوصا في بيئتنا الصعبة. يا إخواني، نحن الآن هذه الدورة ليست دورة عادية، نحن بنجي نحضر دورة نستفيد شيء من المعلومات، ثم ننطلق. هذه الدورة أمانة في رقابكم كعاملين في الحلقات القرآنية ومشرفين عليها. لا يكفي مجرد أن أحضر، أخذ شوية تدريبات، أخذ شوية أفكار، هذه تحتاج منا إلى تطبيق وممارسة. يا إخواني، الجيل الذي بين أيدينا يركض بسرعة الغزال، وما زال أحياناً المشرف على الحلقات القرآنية يسير بسير السلحفة. انظروا إلى كثرة المغريات التي تجذب هذا الجيل. إن لم نستطع أن نوجد البديل، أن نوجد بيئة قرآنية جاذبة تستطيع أن على الأقل أن تنافس، إن لم تتغلب على المغريات لن نظفر بجيلنا، وها هو يتفلت من أبناء الجيل الشيء الكثير. لذلك أيها الأحبة، هذه الدورة لتقول لك أبذل ما تستطيع. هذه الدورة للإجابة عن التساؤلات الكثيرة التي تدور في ذهن المشرفين على الحلقات القرآنية. كيف أخطط للمركز القرآني الذي أديره؟ حين أحضر إلى حلقة المعلم، كيف أقيم المعلم عندي في الحلقة؟ منقول إحنا والله ما شاء الله حلقة أبو حسين والله حلقة متميزة، على أي أساس يا شيخ محمد حكمت أن حلقة متميزة؟ حلقة الشيخ عبادة والله ماشي حالها، لكن يعني محتاج لشيء من التطوير. حلقة الشيخ نذير والله محتاج شوية أساليب جديدة يجذب فيها إذن هي حلقة يعني متوسطة. على أي أساس أطلقت هذا الحكم؟ إذن كيف أقيم الحلقة وعملها؟ الشيخ محمد، هل كل المعلمين اللي عندك في المركز بذات النمط؟ قطعا أنماطهم مختلفة. طيب كيف أتعامل مع الأنماط المختلفة للمعلمين؟ كيف أطور كفاءة المعلمين؟ كيف أنفذ زيارة إشرافية ناجحة؟ لذلك كانت هذه الدورة أيها الأحبة التي تهدف إلى هذا الهدف العام، وهو إكساب المشارك فيها منكم، ممن يقوم بالعمل القرآني ويشرف عليه، أن يكتسب معارف ومهارات. سنحاول أيها الأحبة قدر الإمكان أن يكون شيء من الإثراء المهاري في ثنايا هذا اللقاء قدر الإمكان إن شاء الله تعالى، مع كم من مهم من المعارف العملية التي تعينك على تطوير عملك الإشرافي على الحلقات القرآنية، حتى يتمكن كل واحد منا من القيام بمهام الإشراف على الحلقات القرآنية بكفاءة وفعالية، لنتمكن من النجاح في تحقيق الإنتاجية العالية في تقديم الرسالة القرآنية في أبهى حلة. لذلك ستكون مسيرة رحلتنا أيها الأحبة، سنأخذ 6 إضاءات في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، ونرجئ 4 إضاءات ليوم غد فيها شيء كثير من التطبيقات العملية التي تعينك على يعني التخطيط العملي لعملك الإشرافي. أول إضاءة نلقي فيها إضاءة مهمة على ما يتعلق بمفهوم الإشراف على الحلقات القرآنية، أهمية هذا المحور من محاور العمل القرآني. ثم إضاءة ثانية، صفات المشرف على الحلقات القرآنية المنوط به أن يقوم بعملية التغيير. ثم إضاءة ثالثة، كيف نشرف على الحلقات القرآنية من خلال بيان عدد من الوسائل. ثم إضاءة الرابعة، كيف أقيم الحلقة، على أي أساس يكون تقييم الحلقة. ثم إضاءة خامسة، كيف أتعامل مع أنماط المعلمين. ثم بعد ذلك إلى إضاءة سادسة بعنوان كيف أنفذ الزيارة الإشرافية. إلى هنا هذا محور لقائنا أو محاور لقائنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. في يوم غد سنتابع في الإضاءة السابعة كيف أرتقي بكفاءة المعلمين، ثم إضاءة بعنوان كيف أحل المشكلات في الحلقات، لأن المشرف من أكثر ما يواجهه في عمله الإشرافي هو المشكلات. فهناك مشكلات دائمة، هناك مشكلات متجددة، هناك مشكلات طارئة، كيف يتعامل معها المشرف على العمل القرآني. أيضا 4 همسات نهمس بها في أذن المشرف على الحلقات. وختاما، كيف أضع خطة إشرافية مبسطة، لن يكون فيها إغراق في التفاصيل، لأننا نحن لا نخطط تخطيطا استراتيجيا، تخطيطنا بسيط على مستوى كل مركز من مراكزنا القرآنية، كيف يقوم به مدير المركز مع كادره والمشرفين الذين يعملون معه والمعلمين. واضح يا إخوة؟ إذن هذه خريطة لقائنا، أسأل الله عز وجل أن يعينني على بيانها وتغطيتها وتجليتها حتى نصل إلى المراد منها. ولكن قبل أن ننطلق تحذير، لا تتوقع من الدورة أن تجعلك مشرفا محترفا في يومين. الدورة ستعطيك معارف، ستعطيك أدوات المهارة. أنا هعطيك مفتاح وقل لك هيك بتفتح الباب، وجرب لك مرة ومرتين، لكن مهارتك في استعمال المفتاح هي من كثرة استعمالك للمفتاح، بتصير أنت مغمض وبتفتح الباب. هعطيك قواعد في السباحة وأسبح معك شوية لما تطمن أنك ما حتغرق، لكن تقفز من ارتفاع 10 أمتار هذا أمر خاص بك، أن تجتهد في التطبيق والخطأ والتصحيح والتقويم والتحسين، بعد ذلك يمكن أن تكتسب المهارة وتصبح مشرفا محترفا. أيضا لا تتوقع من الدورة أن ترفع المهارات الشخصية بدرجة عالية. خلاص أنا دخلت الدورة لا أعرف يعني لا يوجد عندي حسن تواصل مع المعلمين، لا يوجد عندي صبر ولين جانب، فجأة بطلع من هناك يعني ما هي ماكينة تدخل من هون من ضبطك ومن جلسك وبتطلع من هناك مشرف محترف بأخلاق وصبر ولين جانب وتواضع مع المعلمين وقدرة على الملاحظة وكيفية كتابة التقارير. لا قطعا لن تستطيع في خلال دورة مدتها يعني قرابة 8-9 ساعات لن تكون كافية حتى تكون يعني محققة لرفع الشخصيات المهارية بدرجة عالية. فقط هي ستعطيك مهارات، تعطيك مفاتيح، تعطيك أدوات يلزمك أن تستعملها. أيضا لا تتوقع أن تغنيك الدورة عن الممارسة الحقيقية وارتكاب الأخطاء، لأننا من لا يعمل لا يخطئ، فمن كل واحد منا يعني تجد كثرة النقد تتوجه لمن اللي جالس هيك لحاله وبعيد عن الأحداث وبعيد عن التغيير، ما حدا بيوجه له النقد، إلى من يوجه؟ إلى العاملين. فإذا عملت لابد أن تقع في الخطأ وتلك سمة البشر، ولكن مع كثرة الخطأ والتصحيح والتقويم والتحسين والمتابعة والحرص على التغيير نصل إلى درجة من المهارة تقل فيها أخطاؤنا، تكثر فيها إنجازاتنا، نحقق الأهداف بتكاليف أقل وبدرجة أعلى من الكفاءة. تمام يا إخوة؟ مستعدون لننطلق؟ نستعين بالله لننطلق إلى المحور الأول والإضاءة الأولى من إضاءاتنا العشر في الإشراف على الحلقات القرآنية، ألا وهو بيان مفهوم الإشراف على الحلقات القرآنية وأهمية هذا المفهوم. في الحقيقة يا إخوة، لو أتيت إليكم ووزعت عليكم أوراق وقلت لكم يعني الإشراف على الحلقات القرآنية، هل مفهوم ماذا يعني لك؟ إيش بيعني لك هذا المفهوم يا شيخ دي؟ يعني شيخ محمد، إدارة الحلقة القرآنية والتعامل مع المعلمين ومشاكل إذن تعني لي إدارة الحلقة القرآنية والتعامل مع المعلمين. طيب أنا أقول إشراف، ها؟ مراقبة الحلقات، متى بيداوم، متى داوم المعلم، ما داوم، حضر الطلاب ما حضروا. كمان إيش بيعني لك مفهوم الإشراف؟ أشرف على الشيء يعني. إيش يعني أشرف على الشيء؟ تحسين الأداء. تحسين أداء مين؟ أداء المعلمين. تحسين أداء المعلمين، يعني مفهوم الإشراف حين نقول أبو حسين مشرف على الحلقات هنا معناته هو ملزم بتحسين أداء المعلمين. طيب أيضا إيش بيعينك مفهوم الإشراف؟ نظرة عامة على كل ما يتعلق بالحلقة. نظرة عامة على كل ما يتعلق بالحلقة. كمان لما منقول إشراف، هاي يا شيخ محمد، هو فهم واقع الحلقات ومعرفة جميع تفاصيلها. إذن مجرد أنا لازم أنا حتى أكون مشرف، شيخ محمد عم يقول فهم واقع الحلقات ومعرفة جميع التفاصيل. أنا بس لازم أعرف واقع الحلقات وأعرف جميع التفاصيل، بس أعرف؟ لا، تعرف ثم تعمل عليها. طيب إذن يا إخوة انظروا الآن، إحنا تساءلنا خمسة فخرجنا بخمس مفاهيم مختلفة لمفهوم الإشراف، وهذا إشكال. إذا لم يحدد بدقة المقصود بمفهوم الإشراف لن تتحقق الثمرة المرجوة، لأنه كما قيل كلما ضاقت العبارة اتسعت الرؤية، كلما ضاقت العبارة اتسعت الرؤية. لذلك يا إخواني إذا أردنا أولا أن ننفذ إشرافا صحيحا، أن نتدرب عليه، إيش لازم أول خطوة؟ يا أخي ما هو الإشراف؟ لأننا قد نمارس بعض الممارسات تحت مسمى الإشراف لكن في الحقيقة هي ليست إشراف، ليست إشرافا. مثل مثلا قال أبو حسين أنه المشرف مفتش دوام، مراقب دوام، بدي يشوف الحلقات مين داوم مين ما داوم، اجوا الطلاب ما اجوا الطلاب، مين حضر مين ما حضر، مراقب دوام. هل في الحقيقة عمل المشرف هو مراقب دوام؟ مصيبة كبيرة أن يتحول المشرف إلى مراقب دوام. طيب يا جماعة، ما رأيكم يعني لإيصال هذا المفهوم أن نتأمل صورة كهذه؟ ماذا تلاحظون في الصورة؟ زاوية الرؤية، وجهة نظر. ها؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يختلف حكمنا على الأشياء بحسب زاوية النظر إليها. فلو كنت أنظر من هذه الجهة سأحكم على هذا الشيء أنه عبارة عن شيء مربع، ولو نظرت إليه من الأسفل شكل على شكل حرف إل، ولو نظرت إليه من الطرف الآخر سأحكم عليه حكما مختلفا. هذا ما يحصل بين المعلم والمشرف، هيك بيصير بينهم، ينظرون إلى مهمة العمل ومهمة الإشراف بطريقة مختلفة. هذا بيقول له هذا إم، بيقول له لا دبليو، إم لا دبليو، إم لا دبليو. أنت ما بتقوم بواجباتك كمعلم بالشكل المطلوب. المعلم تعال شيخي تعلق الله، الشيخ محمد معلم، عبد القادر اعتبره مشرف على الحلقات اللي فيها المعلم الشيخ محمد. أنا جيت للشيخ محمد جلست معه في زيارة، جزاك الله خير يا شيخ محمد، لكن في الحقيقة يعني نحن في عندنا ضوابط واضحة لكيفية إدارة الحلقة، ضوابط مهمة لأهداف الحلقات. في الحقيقة أنا ما وجدتك يعني محقق لها في عملك. شيخ محمد لساته جديد متعين، إيش لازم يقول لي؟ أولاً اشرح لي الضوابط، ما شو هي الضوابط؟ بدي يقول لي طيب شو هي الضوابط؟ أنا حجاوبك، واضحة عندي تماماً، لحنا بيناها في الجمعي بشكل لا يقبل أي استفسار ولا تأويل، واضحة عندي تماماً. عندك واضحة، عندي ما واضحة، وضح لي إياها. أنت أنا مشرف، أنا مشرف، أنت بدك تطبق اللي أقول لك عليه؟ تمام، بس وضح لي حتى أطبق. إذن ماذا نحتاج؟ تفاهم، أن يفهم هذا المشرف إيش بده مني؟ أنا كمعلم ما المطلوب مني أن أقوم به؟ هو لازم يعرف المهمة المنوطة به، ولازم يعرف أنا شو شغلته بالنسبة له، وإلا سنبقى مختلفين كما يختلف هؤلاء ولن نصل إلى نتيجة. جزاك الله خير شيخ محمد. إذن الشيخ محمد، أنا واضحة عندي ده بشكل كامل أهداف الإشراف وعمل الإشراف ومهام المعلم، لكن هو غير واضحة عنده، فحين أريد محاسبته بشوف التقييم والله أخذ 40%. يا لطيف، أنا اللي بيجي من الساعة 8 الصباح وبجيب هالطلاب وبتعذب منه، ده جالس لي في المكتب تبعك وتجي بتحط علي 40 باخذ 40%؟ لا هو عارف اللي بده يقوم فيه، ولا عارف أنا شو عملي بالنسبة له، وهذه مشكلة كبيرة. إذا لابد من تحديد مفهوم الإشراف. طيب حتى يعني أوضح الفكرة بطريقة أعلى، تأملوا وخمنوا ماذا ترون، بس ركزوا منيح. طيب ماذا ترون؟ عرف ديك، عرف ديك، ممكن يكون عرف ديك، تاج ملك، تاج ملك أيضا. ماذا ترون؟ لهيب نار، لهيب نار، خشبي مقصقصة هيك. هاي يا شيخ عبد الله أنت عندك نظرة إبداعية. عشبي ولد لونه باللون الأحمر. إيش؟ عشبي الولد لونها باللون الأحمر. عشبي الولد لونها باللون أحمر بدل أخضر. كمان دشلي. إيش دشلي؟ أنا ما فهمت. إيش مسنن؟ أيوة مسنن. كمان سجادي انقطعت بشكل خاطئ، قطع حديد للسور، قطع حديدية للسور مشان ما يقفزوا اللصوص. كمان إيش ممكن يكون؟ قطعة زجاجية منكسرة بمتحطمة. كمان رسمة على الفوتوشوب. طيب كيف ممكن نتوضح هاي الصورة ايش؟ يجب ان نقرا من الصورة العامة. ها بدنا نرجع شوية لحتى نشوف يا اخي هاي الصورة وين، حتى نستطيع يعني نوصل هيك لشيء اوضح. طيب نرجع شوية شيخ ديب. طيب حنرجع شوية. ها إذا طلعت هي عبارة عن جزء من عرف الديك. جميل. طيب يا جماعة هذا الديك وين تتوقعوا؟ بقرية، في حديقة الحيوان؟ رسمي أو صورة؟ رسمي ولا صورة؟ طيب نرجع شوية، الشيخ عم يقول صورة. ليش؟ لأنه شايف هيك في نقاط وشكلها شكل صورة. الشيخ عم يقول شكله في البحر عم يتسيح الديك، معناته بدنا نرجع شوية نشوف الصورة بشكل أوسع، صحيح؟ من بعد ننظر حتى نرى وين هذا الديك جالس. جميل. إذا معناته في أولاد وفي شباك، ومعناته احنا شكلنا في قرية وعندهم في البيت في شوية ديكة، وهذا الديك طالع على السور عم يمشي، صحيح؟ طيب عجب وين هذا يا شيخ حسين؟ وين ممكن يكون؟ طيب نرجع شوية كمان؟ ها حنرجع شوية. ها إذا ليك هدول أولاد طلعوا صغار وحاطين رجليهم على مش عارف الطاولة لحتى يشوفوا الديك من الشباك. طيب وين هدول يا أبو حسين؟ كمان لازم نبعد شوية، صحيح؟ ننظر نظرة أبعد. جميل. ها رجعنا. أوه طلعت هاي بلد وفيها حيوانات متنوعة. طيب خلونا نرجع شوية كمان، فيها سيارات، فيها أشجار، فيها بيوت أخرى ألوان مختلفة. طيب خلونا نرجع شوية. أوه طلعت هي عبارة عن ألعاب، بيلعب فيها ولد ولا بنت؟ ولد. كمان بدنا نبعد شوية لنشوف، ما هيك؟ ها خلونا نبعد. لا والله طلعت بنت، بنت عم تلعب بالألعاب، وهيك عبارة عن بيوت. يا جماعة وين عرف الديك؟ ما تنسوها. طيب بس أنا شايف في حروف إنجليزي هون. دعاية للعبة. هاي دعاية للعبة، ما هيك؟ طيب نرجع معناتها شوية حتى نشوف الصورة بشكل أوضح. والله طلعت فعلا عبارة عن مجلة، شكله واحد ماسكها بإيده، شايفين الأصابع فوق؟ ها نرجع شوية. أوه إذن عبارة عن غلاف مجلة وفي واحد جالس ماسكها بإيده وهيك نعسان. طيب عجب وين جالس يا شيخ محمد؟ في القطار. في القطار على البحر على السرير على الكرسي. طيب نرجع شوية. ها ها إذا والله هذا جالس على السفينة شكله، ما هيك؟ إيش رأيك يا عبد الله؟ جالس على السفينة. طيب هاي السفينة صغيرة ولا كبيرة يا شيخ براق؟ كمان بدنا نرجع شوية. ها خلونا نرجع. ما شاء الله طلعت باخرة، يعني حاجة كبيرة جدا. طب هاي الباخرة بأنو محيط؟ بأنو بحر؟ شيخ عبادة؟ والله محتاجين كمان نرجع شوية، ما هيك؟ حنرجع ايضا لعلها تتوضح. بس شايف في حروف انجليزي فوق، ايش تتوقعوا هذا؟ اعلان بمجلة؟ اعلان بالطريق. طيب بنرجع لورا شوية منشوف. انا شايف في سيارات تحت وفي ترام مش عارف مدري باص. طيب نرجع شوية. هذا القطار اللي حكيت عنه. طيب خلونا نرجع شوية. أوه طلع عبارة عن صورة دعاية على باص. طيب يا شيخ محمد هاي أنو بلد هذا؟ الله أعلم. الله أعلم أكيد. طيب نرجع شوية لحتى نشوف. أنا شايفها في حاجة هيك، إيش هذا اللي شايفينه؟ سينما. إطار سينما. إطار سينما. طيب وهي إيش هي؟ سلس. طرف قارب. إيش تتوقعوا؟ رأس إيش؟ طاقية شخص. طيب نرجع شوية. طيب نرجع شوية، ايش حيطلع؟ يا سلام، هذا جالس عم يتفرج بالتلفزيون وطالعت له الصورة. عرف الديك. طيب وين جالس هذا الرجال شيخ محمد؟ جالس يا شيخنا في صحراء أريزونا عم يتفرج على التلفزيون. بس أنا شايف في الأطراف في حاجة غريبة، صح؟ إيش هدول؟ غلاف صورة؟ طابع بريدي؟ ممكن طابع بريدي؟ غلاف كتاب؟ رسمي على دفتر. رسمي على دفتر كمان؟ ها تعالوا نرجع شوية. أوه طلع عبارة عن طابع بريدي. طيب يا شيخنا مين هذا المستلم بإيده هيك؟ شايف عالم هدول شكلهم الهنود الحمر، صح؟ ها كيف شافوهم؟ في واحد عم يطلع عليهم هيك من بعيد. ها هذا والله الرجال ماسك الطابع البريدي اللي شفنا في عرف الديك. طيب نرجع شوية، ها في واحد عم يطلع عليهم هيك من بعيد، نرجع شوية، أبو هذا طلع الرجال بالطائرة عم يشوفهم، نرجع شوية نرجع شوية نرجع شوية، الدنيا كبيرة يا جماعة طلعت. ماذا يعني لنا هذا كمشرفين؟ كلما رأيت النظرة الأوسع، ها قل لي النظرة الأوسع، نحتاج إلى نظرة واسعة شاملة للعمل القرآني. اثنين، إذا نعرف التفاصيل ها إذا نحن نحتاج أيضا للاطلاع على التفاصيل، ولا كيف بدنا نشوف عرف الديك من هون كمان؟ تاخذ وجهة النظر الشخص. من وين استفدت هاي؟ هذه من كل واحد هو نظرة خاصة بيالي. إذن كل ما نظرنا لصورة كل ينظر إليها بجهة مختلفة، لذلك ستجد من العاملين عندك في الحلقات القرآنية من لديه ربما فكرة أفضل من فكرك، ولذلك يا إخواني هذه الدورة تفاعلية، أنتم ستفيدونني أكثر من إفادتي لكم، لأنك تباشر العمل بشكل فعلي وبشكل مستمر ولفترات طويلة، فلديك الحلول الأفضل والأنجع، فستشارك بأفكارك وتشارك بمخططاتك كمان. إيش قالت لنا هي الصور وهذا العرض الذي رأيناه؟ معرفة أصل المشاكل، يعني نحن حين ننظر إلى الصورة من بعد لن نستطيع أن نصل إلى هذا التفاصيل، لأن المشاكل يا إخوة بيشبهها بجبل الجليد. أنت بتشوف جبل الجليد يا إخوة 90% بيكون منغمر تحت الماء وعبارة عن 10% فقط فوق الماء، فأصل المشكلة تحت، مش هذا الجزء 10% الذي يظهر لك كمان. ها يا شيخ براق، ماذا قالت لنا هذه اللوحات؟ أن المشرف أيضا يجب أن يأخذ وجهة نظر المعلم، يعني يجلس مكان المعلم، يعني يعتبر نفسه هو المعلم. إذن المشرف لابد أن يضع نفسه مكان المعلم ليرى كيفية التصرف الصحيح. من وين أخذناها من اللوحات؟ أنه دائما في نظرة أبعد أبعد أبعد، لأنه لو كنت أنا أشاهد بطريقة أبعد الأحداث سيكون حكمي أصح، يعني أنا ممكن من الأخير قلت لك هذا عبارة عن طابع بريدي، لك أخي هذا ديك في ضيعة، لا أخي هذا طابع بريدي، يا أخي هذا ديك في ضيعة. ليش؟ حدوده كاطلاع بنسبة 10% مختلفة عن نسبة من حدود اطلاعي بنسبة 80%، وبالتالي تختلف الأحكام وتختلف التعاملات. إذن ماذا يعني الإشراف؟ تعالوا لنصل إلى هذا المفهوم بعد هذه الرحلة الفضائية الذي قطعنا فيها أشواطا طويلة، لنعرف ماذا تعني العرب بمفهوم الإشراف، لأن الانطلاق من الجانب اللغوي مهم جدا لمعرفة الجانب الاصطلاحي لماذا وصلنا إلى تحديد هذا المفهوم لمجموعة من الأعمال. تقول العرب أشرف على الشيء اطلع من فوق، ولذلك شو بيسموها؟ شرفة، لأنها تشرف على ما دونها، أشرف على الشيء فهو إشراف، وأيضا أشرف على الشيء أي تولاه وتعاده بالإصلاح والتوجيه والإرشاد، أشرف على اليتيم، تولاه، حرص عليه، رباه، أعانه، وجهه، أرشده، أصلح من شأنه، أيضا أشرف على الموت أي قاربه. إذا تأملوا يا إخواني إيش مفهوم الإشراف يعني في كلام العرب؟ فيه تضاد، فيه جزء نظر من بعد، تخطيط استراتيجي كبير، رؤية للعمل القرآني، هذا جزء من العمل الإشرافي، تنظر من بعيد، تخطط تخطيطا استراتيجيا، تضع رؤية للعمل، تضع رسالة، تضع أهداف استراتيجية حتى تحققها، وأيضا فيه جزء آخر أشرف على الشيء قاربه، تكون قريب من العمل، لك زيارات ميدانية كثيرة للحلقات، بتجلس مع المعلمين تطلع على مشاكلهم، تحدد واقع الأداء للمعلم، ثم تضع خطة لكيفية تطوير هذا المعلم. إذن يحتاج أن ننظر إلى جزء، إذن جزء من الإشراف هو النظر من بعد، وجزء من الإشراف هو النظر من قرب ولمس الأشياء يعني بشكل مباشر حتى تستطيع أن تكون مطلعا على التفاصيل الدقيقة. إذن يا إخواني الإشراف في اللغة يتناول معنى المقاربة ويتناول معنى النظر من علو، وعلى هذا تم يعني اجتزاء هذا اللفظ ليكون مفهوما للإشراف على الحلقات القرآنية. فماذا نعني بمفهوم الإشراف على الحلقات القرآنية؟ هناك تعاريف كثيرة، اخترت لكم تعريف الدكتور الغوثاني في كتابه الإبداعي فن الإشراف على الحلقات والمؤسسات القرآنية، أنصح الجميع بقراءته والاستفادة من الفوائد الجمة الكثيرة في هذا الكتاب الماتع المتميز جدا لكل مشرف، مهم جدا لكل مشرف. مفهوم الإشراف: مهارة ابتكار وإبداع. إذن يا جماعة الإشراف شو هو؟ إيش يعني مهارة؟ شيء مكتسب. شيء مكتسب. وكمان إيش معنى لما بقول لك هذا رجل ماهر في عمله؟ متقن. منين جاء الإتقان؟ من كثرة الممارسة، خبرة في العمل، حتى أصبح إيش؟ صاحب مهارة. إذن يا جماعة الإشراف مهارة. طيب كيف تتشكل هذه المهارة يا شيخ شيخان؟ ها؟ تكرار الخبرات. أولا تشكلت لديك مفاهيم صحيحة للعمل الإشرافي، بعدين طبقتها بدأت تطلع معك أخطاء، فخططت ونفذت، بعد ذلك أقيم هذا التخطيط وطريقة العمل، ثم سأخرج بأنه بعض الأخطاء اعترت هذا العمل فأحسن. واضح؟ أحسن، أعود ثانية إلى التخطيط، ثم التنفيذ، ثم التقييم والتقويم، ثم إلى التحسين، وهكذا حتى يصبح أحدنا ممتلكا لمهارة الإشراف. إذن الإشراف مهارة ابتكار وإبداع للأساليب والوسائل المؤثرة في نشر القرآن الكريم، وكمان وإجادة صياغة الأهداف والعمل على تحقيقها ومساعدة العاملين على أداء واجبهم على أحسن وجه ممكن. يا أبو حسين، شفت في ثنايا التعريف ومراقبة الدوام، التفتيش على دوام الحلقات؟ في الحقيقة إخوة، مفهوم الإشراف هذا مر بمراحل. في المراحل الأولى كان مفهوم الإشراف مقتصرا على مجرد التفتيش. تتذكروا زمان اللي عاش الحلقات زمان كان يسموه مفتش، وعندكم في المدارس يا شيخ عبادة إيش كان اسمه؟ مفتش. كان اسمه مفتش، تفتيش تفتيش، حتى اسم اللفظة مخيف. إيش تفتيش؟ تفتيش على الأظافر، تفتيش على الشعر، تذكروا زمان بالإعدادة تفتيش، يعني أمر مخيف. إيش يعني تفتيش؟ بيجيك هذا اللي أساس مشرف، بيجيك هو مفتش، بيجي اسمعك الاسم الكريم، كم عدد طلابك، كم طالب بيداوم اليوم، مداوم أو مداوم، في عندك غياب ما في غياب، شو لازمك مصاحف، اعطس يرحمك الله، وخلصنا إشراف. طيب ماذا غيرت في واقع الحلقة؟ في الحقيقة أنت تنقل لنا صورة، جزاك الله خير أنك عم تنقل الصورة أنه الحلقات موجودة. يعني بدي الحلقات موجودة؟ ولا بدي إياها تحقق الهدف الذي من أجله وجدت؟ واضح يا إخوة؟ فمجرد التفتيش لا يكفي لتحقيق الأهداف ولا لأن تكون حلقاتنا منتجة وفاعلة. شافوا بعدين الجماعة قالوا يا إخوة، سواء في الأعمال التربوية والمدارس وزارة التعليم ولا في الأعمال القرآنية، قالوا يا أخي المفتش إيش عم ينقل الصورة، الحلقة موجودة. إيه جزاك الله خير، مين من كان بيشتغل هالشغلة؟ ما محتاج واحد اسمه مشرف ويكون له خبرة في العمل القرآني حتى يصير مشرف. طيب قالوا إذن بما أنه متمكن ومستوى أفضل من جميع مستوى المدرسين، خليه يكون موجه. ما هيك شيخ عبادة؟ انتقل بعدين لمفهوم الموجه سواء في التعليم ولا في الحلقات، صار اسمه موجه. موجه اختصاصي. موجه اختصاصي، يجي يجلس بيحضر لك الدرس، بعدين بيعطيك توجيهات. إيش بيعطيك؟ توجيهات، ويعني من الأخير أوامر. والأوامر اللي بتجيك من فوق كثيرا ما قولوا لي يصعب على النفس تطبيقها. بتسوي واحد اثنين ثلاثة أربعة، تمام؟ هذا هيك اسمها توجيه. قالوا يعني ما عم نشوف فيه تفاعل كبير. في بعض المعلمين مقتنع أنه يا أخي هذا موجه اختصاصي متمكن فبيستفيد وبيشتغل، لكن في كثير من المعلمين ما عم يتفاعل مع التوجيهات. يعني الآن هذا عمل لي مشرف؟ إيه يعني شو فرقه عني؟ هو صار له 5 سنين عم يدرس وعملوه مشرف، وأنا كأنا صار لي كمان 4 سنين، يعني هالسنة فرق؟ تمام؟ ففقدت أيضا بريقها. فقالوا إذن مشرف. إيش يعني مشرف؟ ليش مشرف؟ يعني هو جزء من الفريق، ترى أنا جنبك ولست أمامك، أنا جنبك أتابع عملك أحسنه أوجهه أطوره أقدم لك ما تستطيع، أنا هون عونا لك، أنا عون لك حتى نرتقي بالعمل سوية، حتى نحقق أهداف الحلقات القرآنية سوية، أنا بجوارك. سموه عنا المعلم الأول. واضح يا إخواني؟ إذن هو عبارة عن عون للمعلم. إيش بيسوي إذن يا أخوة؟ باختصار مفهوم الإشراف متابعة جهود العاملين وتوجيهها بما يحقق أهداف المؤسسة على أحسن وجه. اتفقنا يا جماعة على مفهوم الإشراف ولا ما اتفقنا؟ إذا اتفقنا أريد من كل واحد منكم أن يقول لي ماذا استفدنا من هذا المفهوم. هذه أول إضاءة نضيئها في هذا اللقاء من هذه العشر إضاءات. فماذا استفدنا من تعريف الإشراف؟ طبعا يا إخوة بدي كل واحد منكم يختم بختمه، شايفين الختم هناك؟ أنا ختمت لكم على اللوح مش عارف يمكن شيء 10 ختومي أو أقل شوية، 8 ختومي، تمام؟ فأريد من كل واحد منكم أن يضع بصمته. يلا قولوا لنا إيش نملأها، ماذا استفدنا من تعريف الإشراف ومفهوم الإشراف؟ الإشراف عملية متكاملة بكل ما يحقق نجاح العمل. إذن الإشراف عملية متكاملة ليست مقتصرة على التفتيش والتوجيه، وإنما هي عملية تتناول جميع أطراف العمل القرآني تهدف لتطويره وتحسينه. كمان المشرف جزء من العمل. المشرف هو جزء من العمل وليس مراقبا ومحاسبا، إذن هو جزء من العمل يسعى لإنجاحه. أيضا المشرف، المشرف جزء من الفريق، يكون تارة بين الفريق وتارة يكون نظرته يعني رائع جدا. إذن المشرف جزء من الفريق ولكنه بذات الوقت له جزء يكون بعيدا ينظر إلى هذا الفريق عن بعد حتى يحدد له المسار، يخطط تخطيطا استراتيجيا بعيد المدى. أيوة عد لي إياها. الإشراف ينشط عمل الحلقات. الإشراف هو يعني من مهامه أنه ينشط الحلقات، ينشط المعلمين، يبعث فيهم الحماس، يبعث الهمم. كمان يساعد المعلم على تحسين أدائه في حال وجود أي نقص. إذن المشرف يقيم أداء المعلم ليس من أجل النقد وليس من أجل الذم ورفع التقارير. شو عمل المشرف؟ يقيم من أجل أن يقوم وأن يساعد المعلم على تحسين أدائه. كمان المشرف يجب أن يكون متمكنا في المادة. رائع جدا. المشرف صاحب تخصص وله خبرة وميراس كبير حتى يكون مشرفا. جميل. أيضا المشرف يعني استيعاب جميع الفروقات الموجودة. المشرف صاحب نظرة بعيدة، يعلم الفروقات الفردية بين العاملين، وبالتالي يكون قادرا على استيعاب الخلافات والآراء المختلفة التي تدور في بحر العمل. أيضا المشرف قد يكتسب مهارات من المعلم. المشرف قد يكتسب من المعلم مهارات، ولذلك يا إخوان نحن نقول لابد أن يكون للمشرف حلقة حتى يتابع، لأنه الجيل عم يتغير والتطورات عم تتغير، هو محتاج يشوف أساليب جديدة حتى يقدمها للمعلم. فالمعلم الذي يطور نفسه ذاتيا أحيانا يتفوق على المشرف في الأساليب. واضح يا إخواني؟ فالمشرف المتميز هو الذي يجعل المعلم الذي يشرف، يعني أنا أشرف على هذا المعلم، إذا كنت مشرفا متميزا، مشرفا حقيقيا، صاحب همة وإخلاص، المعلم هذا يجب أن يكون مثلي أو أفضل، لأن كل المهارات والمعارف التي عندي لابد أن أنقلها إليه، وبالتالي مع كثرة الممارسة والمتابعة سيغدو أفضل من المشرف الذي يشرف عليه. إذن تعالوا لنرى بصماتنا. المشرف مطور للمعلمين، المشرف شخص ذو خبرة في العمل القرآني، المشرف يؤمن بوجود فروق فردية بين المعلمين، المشرف مؤمن بأهداف الحلقات القرآنية، مؤمن إيمان، لذلك تجده يقدم على وقته على أي أمر آخر. الآن الحلقات لا يضيع وقته، حريص على الأوقات، حريص على متابعة جهود العاملين عن قرب. المشرف ليس مفتشا، ما هو مفتش دوام مراقب دوام يشوف مين مداوم في الحلقة مين ما مداوم، اجى الطالب ما اجى الطالب، عمله أكبر وأوسع. المشرف يتابع جهود المعلمين، يحفزهم لتحسينها وتطويرها. المشرف مرشد ومستشار وموجه للمعلمين وباعث لهممهم ونشاطهم. المشرف يدرك، وهذه نقطة مهمة لذلك خليتها في الأخير حتى نتوقف معها، يدرك حجم المغريات التي تغري أبناء هذا الجيل. أيام زمان إيش كانت يا شيخ محمد عندنا المغريات؟ ما في شيء، أحلى شيء نلعب كورة، مش عارف يتفرج أفلام كرتون. الآن صارت لعبة الكورة يعني صارت يعني عبارة عن شيء جزئي، الناس صارت تتابع الكورة، صار كل جهدها تتابع الكورة وتشوف المباريات، هو ما بيعرف يشيل رجله ويشوط فيها. صارت الاهتمامات بالألعاب هي الجاذبة، الألعاب الإلكترونية اللي أخذت عقول الأطفال، وسائل التواصل الاجتماعي التي يقضي أحدنا نحن معها الساعات الطوال دون أن يشعر، فما بالك بهذا الجيل الجديد. إذن المشرف صاحب ثقافة عالية بالواقع، المشرف صاحب ثقافة واطلاع على الواقع بشكل كبير، فيدرك حجم المغريات ثم يفكر كيف يصنع بيئة قرآنية جاذبة تتغلب على هذه المغريات أو تنافسها على الأقل، حتى نحافظ على أبنائنا من تيار المغريات. بهذا نصل أيها الأحبة إلى ختام الإضاءة الأولى، نأخذ استراحة لخمس دقائق ثم نعود لنتابع في الإضاءة الثانية، وفقني الله وإياكم لمرضاته. حياكم الله أيها الأحبة، كنا قد بينا في الفقرة السابقة ما يتعلق بمفهوم الإشراف، اتفقنا على أن الإشراف هو مفهوم له أبعاد، لا بد من أن يكون المشرف أولا مستوعبا لها، ثم المعلم أن تكون واضحة في ذهنه عملية الإشراف وفائدتها بالنسبة له. تأملوا يا إخواني هذا التساؤل المهم الذي يتكلم عن أهمية الإشراف في الحلقات القرآنية، تأملوا هذه الإحصائية المهمة. الحلقات القرآنية هناك عوامل يا إخوة تعمل على تقويتها وإبرازها، وهناك عوامل تعمل على إضعافها. العوامل كثيرة جدا، لكن أنا سأقتصر على دراسة أهم خمس عوامل في تقوية الحلقة أو إضعافها. العوامل الخمسة يا إخوة هي المشرف، المعلم، الطالب، الحلقة، ولي الأمر. عم يقول الشيخ عبادة شيخنا الحوافز يعني من أكبر عوامل التأثير في الحلقات. في الحقيقة يا إخوة الحوافز أحيانا يكون أثرها سلبيا، الحوافز ليس لها نسبة في التأثير مقابل المعلم، مقابل المشرف، وأنتم تجدون في الواقع طلاب لا يوجد أي حافز، لكن المعلم متميز يحفزهم إيمانيا، يصبرهم، يقويهم. انظروا لأبنائنا في الغوطة، أسأل الله أن يفرج كربها، في الأقبية يتعلمون القرآن ويحفظون ويحفظون الأدعية ويدعون الله عز وجل تحت القصف في الظروف الصعبة. إذن مسألة الحوافز يا إخوة ليست بتلك النسبة الكبيرة حتى تذكر، لكن تأملوا هذه النسب، نسبة تأثير المشرف في نجاح أو فشل الحلقة تصل إلى 35%. طيب والمعلم؟ البعض حيختلف معي بيقول لا المعلم أهم من المشرف، لو كان المعلم يعني صاحب كفاءة وفاعلية متميزة هو يعني نسبة تأثيره في نجاح الحلقة أعلى. طيب هذا المعلم مين اللي وظفه؟ من الذي بيّن له طريقة العمل، أهداف العمل حتى وصل إلى ما وصل إليه؟ المشرف. كذلك الطالب بنسبة 20%، الحلقة بنسبة 10%، وولي الأمر بنسبة 5%. هذه تقريبا يا إخوة بشكل متوسط يعني في غالب الحلقات. سواء اختلفنا أو اتفقنا في النسب، طبعا هذه اللوحة سأقف معها طويلا في آخر محور من محاورنا لأننا سنعتمد عليها كثيرا في التخطيط. المشرف نسبة تأثيره عالية، لكن بشرط جودة الإشراف والانضباط والاستقرار والتمكن العلمي. المعلم أثره كبير بنسبة 30%، بشرط أن يكون متمكنا في إدارة الحلقة، أن يكون منضبطا، أن يكون ذا استقرار في الحلقة لمدة طويلة، أن يكون صاحب تمكن علمي كما هو مبين. سأشير لهذا إن شاء الله بإحصائيات دقيقة في آخر محور من محاور لقاءاتنا بإذن الله تعالى. المقصود أن المشرف لاحظوا هو لولب النجاح في الحلقات إن كان مشرفا متميزا محترفا. إذن مسألة الإشراف يا إخوة مسألة تقود العمل القرآني، توجهه، تحسنه، تطوره، تقود جهود العاملين توجهها نحو تحقيق الأهداف. واضح يا إخوة؟ بهذا ننطلق إلى الإضاءة الثانية من الإضاءات في الإشراف على الحلقات القرآنية. هذه الإضاءة تقول: ما هي صفات المشرف على الحلقات القرآنية؟ يعني بينفع أي واحد طالب علم هيك شيخ وحباب ومتخرج من كلية الشريعة ما شاء الله عليه نجي نحطه مشرف؟ لا، هذا شيخ مقرئ مجاز بالقراءات العشر، هذا هو اللي بينحط مشرف. إيش رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يدير العمل الإشرافي؟ من اختار لمهمة تعليم القرآن ونشر الدين وتربية الناس على الدين في المدينة؟ أول ما اختار أرسل مصعب بن عمير. لما؟ لماذا كان غالب من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة من خريجي دار الأرقام؟ لما؟ هذه تساؤلات مهمة ليست أمرا اعتباطيا. تتذكرون في دورة مهارات التدريس لما قلنا معالم العمل القرآني في العهد النبوي أشرنا لعدد من الإشارات، صحيح؟ أتى وفد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون من يعلمهم الدين، يعني مشرف تربوي يعلمهم الدين، يعلمهم القرآن، يقوم ألفاظهم، يحسن سلوكياتهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة وقال: هذا أمين هذه الأمة. من اختار لهم؟ أمين الأمة أولا حتى يبين مقامه لهم. فالمشرف لابد أن تكون مهامه واضحة ومقامه الإشرافي واضح بالنسبة للمعلمين وللطلاب ولكل من يعمل في الحقل القرآني. هذا أمين هذه الأمة، أنا ما اخترت لكم أي واحد، اخترت لكم أمين هذه الأمة، فاقدروا لهذا الأمر قدرة، اسمعوا له وأطيعوا. لما اختار أبو عبيدة لما اختاره؟ هذا كلها تساؤلات تقول لا بد من حسن اختيار المشرف على الحلقات القرآنية. لما؟ التساؤل المهم الذي يسأله كثير ممن يقوم على العمل القرآني كالمدراء ومش عارف مين: يا أخي كيف بنختار مشرف؟ يا أخي فعلنا الحلقات، بدنا واحد يفعل. يا أخي أنت إيش بدك؟ إيش بدي واحد يفعل الحلقات؟ هذا شغل المشرف؟ بدي واحد يراقب لي الدوام؟ هذا شغل المشرف؟ إيش بدك أنت؟ لأن مفهوم الإشراف مفهوم واضح، بدك مشرف لابد أن تكون في هذه المواصفات. طيب شيخنا يعني وصلنا للأخير، حاجة تروح فينا وتجي. تأملوا معي هذه الصورة. صورة إيش هي يا جماعة؟ طائرة حربية ولا مدنية؟ مدنية. هاي طائرة مدنية، جميل. طيب وهي حربية. هذه طائرة حربية. أنا سأجيب على السؤال كيف أختار المشرف بسؤال: كيف يتم تدريب الطيار المدني والطيار الحربي؟ كيف يا جماعة؟ طيار مساعد. كيف بيدرب الطيار الحربي؟ الطيار الحربي بيروح بيدخل يا شيخ محمد في الكلية العسكرية، بيدرس 3 سنوات قواعد الطيران وشروط الطيران ومش عارف ايش والهجمات العسكرية والخطط، بيدرس شوال كتب. لما بيوصل للسنة الرابعة ايش بيسوي فيه؟ يلا على التدريب العملي. بيقوم بركب الطائرة وبتشوفه ور ور ور وجالس عم يتدرب، بيطلعوا الجو ماطر جدا جدا، الجو غائم غائم غائم، الجو مشمس مشمس. ليش؟ عم يتدرب الآن، عم يتعلم. إمتى عم يتعلم؟ هو وطاير. وين بيتعلم الطيار الحربي؟ في السماء، هو وطاير هناك عم يتعلم. إيه؟ إيش بيفرق عن الطيار المدني؟ تعال نشوف الطيار المدني. الشيخ محمد طلع في طيارة، وائز بيجي المتحدث، مو في واحد هيك بيحكي بيرحب في الضيوف، نرحب بضيوفنا على الخطوط الجوية السورية على الرحلة المتجهة من كذا إلى كذا، ولكن للتنبيه فإن قائد الطائرة ما زال في طور التعلم والتدرب، نرجو منك ربط حزام الأمان بقوة وأن تتشبث بمقعدك جيداً. وأن نتمنى لك رحلة ممتعة وأن تتمتع بشعور جيد طوال هذه الرحلة. بالله إيش رأيكم؟ إياك أن تكون قلقاً، فما تراه من أخطاء في أثناء الطيران هي عبارة عن بعض التدريبات العملية التي يمارسها الطيار المبتدئ الذي يقودكم. ما رأيكم بهذه الرحلة الممتعة؟ إيش بدي يصير بالناس؟ إيش بدي يصير بالناس؟ أكبر خراس، أكبر خسارة يا إخوة. إيش الخسارة؟ هذا الطيار المتدرب طلع بها الطيار المدني، كم واحد معه؟ 100 شخص؟ 200؟ أقصى مشكلة يعني ممكن أنه ينجح بقيادة الطائرة، تمام؟ ويمكن أن يفشل. طيب لو فشل، يمكن فشل في الهبوط مثلا بشكل جيد، خافت الناس، ارتعبت، مش عارف إيش، نزلوا بسلام، ويمكن يعمل له حادث، يموت 10. يعني أقصى خسارة يمكن أن تحصل، تتفجرت الطائرة ومات 100 شخص. طيب ما رأيكم بمن يضيع الجيل؟ أن أتي بمشرف وأقول له استلم قيادة الحلقات، أنا مشرف. إيش يعني أنت مشرف؟ إيش يعني مشرف؟ يعني عليك من الأمانة في ارتقاء بالمعلمين عندك، في توجيه المسيرة، في تربية هؤلاء الأبناء، في الحرص على إبراز العمل القرآني. يا إخواني، الطالب مين بيعرف؟ بيعرف مدير الجمعية؟ بيعرف الأهداف الاستراتيجية للجمعية؟ بيعرف رسالة الجمعية؟ ما بيعرف شيء، بيعرف الأستاذ اللي أمام، وهذا الأستاذ هو شغلتك. أنت لابد أن تطوره، أن تحسن عمله، أن تتابع، أن تكون عونا له في تربية هذا الجيل ما يضيع من إيدنا. أن نخسر 100 شخص في طائرة استعظمنا الأمر كثيرا. يا جماعة كيف بيدربوا للطيار المدني إذن؟ تجريب. إيش بيسوي؟ نماذج. بيعملوا له كابينة، نفس الطائرة بالضبط، نفس هي نفسها ترى كابينة، بيجلس فيها جنبه المساعد، ووراه هذا مش عارف الحارس تبع المدري شو، وجو ومضيفين، نفس جو الطائرة تماما، ونفس الأزرار، نفس الطائرة، نفس بيئة الطائرة 100%. إيش بيسوي بعدين؟ يلا أقلع، بصير بيتحرك فيه وبيمشي، بتطلع هيك وتتحرك وتطلع وكذا، وعب يمشي ويقود كما لو كان في الواقع. بيخطأ، بيكون قالوا لا رجع، لأنه لو طلع مع الناس ما فيش اسمه رجع، صف ونزلنا على اليمين، ما فيش يصفوا نزلنا على اليمين، بينزلهم في الهواء. إذا بيتدرب في الكابينة لما يصير متقن، بعدين إيش بيسووا له؟ تكون الطائرة صغيرة، ها بيطلعوا بطائرات قيادتها يسيرة سهلة، وهكذا يدربونه شيئا فشيئا مع المتابعة الدقيقة، لأنه خسارة عالية. وكذلك أنت يا مشرف الحلقات، ليس الجيل مكانا للتجريب، أبناؤنا ليسوا بحقل تجارب. العمل القرآني خدم كثيرا، مليان الكتب التي تدلك على كيفية الإشراف، مليان البرامج التي تؤهل المعلمين، الأكاديميات التي تطور المعلم القرآني، الكتب التي ترشدك إلى أفضل الأساليب في إيجاد بيئة جاذبة في الحلقات، مليان. ما في مجال للتجريب، لأن الخسارة ضياع جيل. فلذلك الخطر كبير، لأنك على هرم عمل خطر جدا. إن صدقت الله وأحسنت وأخذت بالأسباب العصرية والشرعية، استطعت أن تقود هذا العمل القرآني ليكون لك نافعا بين يدي الله تعالى. لذلك يا إخواني القاعدة أرجو أن تحفظ وتكتب، تقول: إذا أردنا أن يتم العمل دون تعب فعلينا أولا أن نتعب في تعلم هذا العلم، في تعلم هذا العمل. إذا أردت أن يتم العمل بدون تعب، بدون تعب وكثرة أخطاء، فعلينا أولا أن نتعب في تعلم هذا العمل. اتعلم منيح وبعدين قود. تمام يا جماعة؟ لذلك هذا المشرف لابد أن يمر بطريقة اختيار، خلينا نسميها طريقة ترشيح، واسمه مرشح للإشراف. تتذكروا يا جماعة الترشيح في الإعداد كيف كنا ندرسه؟ كيف نختار مشرف الحلقات؟ تأمل المقابلة الشخصية من مشرف خبير، مشرف لديه مدة في العمل القرآني. يا شيخنا أنت كلامك نظري، يعني بدك منين بدنا نجيب واحد مؤهل يا أخي؟ يا أخي ما عندنا كوادر، يعني الناس اللي عندنا حافظين 5 أجزاء و10 أجزاء وعم نجيبهم هيك اللي احنا عندنا يا أخي في المخيم أو في الواقع، ما منين بدنا نجيب لك واحد بهالمواصفات ليقود الجيل؟ نقول يا إخوة، نحن سأبين الآن بعد قليل صفات المشرف، لكن كل صفة لها حد أعلى، كصفة الإخلاص. صفة الإخلاص الآن اللي احنا لما منصلي، هل إخلاصنا سواء؟ إخلاصنا في أداء هذه العبادة ليس على مرتبة واحدة، مراقبة الله، هل كلنا على ذات السوية؟ لكن في حد أدنى ما بصير تنزل عنه بأن يتحول عملك لغير الله، يصير في شرك. والمراقبة أيضا لها حد أعلى وأيضا لها حد أدنى، كما علوت ما لها حد، لكن في حد ما بصير تنزل عنه. لذلك يا إخواني، حتى لو أتينا بأخ توسمنا فيه غالب الصفات بأنه قادر على أن يطور نفسه، يوضع له برنامج للتطوير الإشرافي. سأعرض له لاحقا إن شاء الله كيف أطور مشرف الحلقات. هذا طبعا العمل منوط بمن يشرف على هؤلاء المشرفين، يعني مكتب الإشراف في الجمعية. كيف يطور المشرفين؟ يضع لهم خطة تطويرية، يطور أداءهم ومستواهم ويعطيهم المهارات والمعارف التي تعينهم على الارتقاء بمستوى أدائهم. إذن أولا مقابلة شخصية من مشرف خبير، بيجلس الشيخ محمد رجل خبير في العمل القرآني، أشرف على الحلقات لسنوات، يتقدم له عدد من الأشخاص الذين يرون في نفسهم أهلية وفق شروط وضوابط، تقدم بيعمل مقابلة شخصية. من خلالها المشرف الخبير يكتشف كثير من التوجهات والأفكار والاستعدادات والانتماءات، بيستطيع يكتشفها في شخصية هذا المرشح. بعد ذلك يجلس في فترة تجريب مدة 3 أشهر، فترة زمنية يستطيع أن يثبت جدارته في إنجاز العمل أو أنه ليس بأهل لأن يكون مشرفا على الحلقات القرآنية. إن أثبت الجدارة منقول له أهلا وسهلا نتابع معك، إن لم يستطع فنقول له هذه مهمة وأمانة عظيمة، نعتذر وأتح المجال لغيرك. خلال فترة التجريب يتابع من قرب، يلاحظ التصرفات، الأفعال، يكلف بمهام، كيف أنجزها، مشكلات واجهها، كيف عالجها، وهكذا. ثم الملاحظة، الملاحظة من خلال، طبعا الآن صارت في أساليب كثيرة الملاحظة عصرية. أنا ممكن أشوف حسابه على تويتر، شوف حسابه على الفيسبوك، إيش بيتابع، مين المتابع، مين المتابع، لمين بيقرأ، مين بيشاهد، مين بيتابع، فبستطيع أخذ بيئة هذا المشرف الأول، هذا المرشح، وين ذهابه، وين إيابه، وين انتماءاته، شو أفكاره، واضح؟ فألاحظ وأدون. شيخي شو هالشغل العظيم، هو مشرف يا أخواني، قلت لكم هاي أخطر مهمة. إن استطعنا أن نعين مشرف ناجح نجح المعلم الذي يشرف عليه هذا المشرف، وكذلك الطلاب، إن نجحنا في تجهيز المعلم يعني عملية إشرافية ناجحة يساوي معلم عملية تعليمية ناجحة ويساوي مخرج تعليمي ناجح. مشرف ناجح يعطيك معلم ناجح، المعلم الناجح يعطيك طالب ناجح متميز محقق لأهداف الحلقات القرآنية. واضح يا إخوة؟ إذن مقابلة شخصية، تجريب مع الملاحظة الدائمة. طيب، ما الصفات المطلوبة في مشرف الحلقات القرآنية؟ أولها الصفات الإيمانية والأخلاقية، ثم صفات ذاتية شخصية، يعني عنده صفات ذاتية تؤهله لأن يتطور، لأن يتحسن، قابلية لأن يستلم عملا كهذا العمل الشاق المتعب. دائما له تواصل، بتواصل يعني المشرف يا إخواني هو مستشار للأسرة. السلام عليكم يا أبو حسين، شلون طالبنا، كيف، إيش بتقترح، إيش بتريد، هو مستشار. بيجي الشيخ محمد مديره، شيخ محمد كيف المعلمين، شيخ ايش وضعهم يا ابو حسين، ايش بتسوي، ايش تعمل، مستشار للمعلمين، ايش نسوي يا ابو حسين، عندنا المشكله الفلاني، جالس طول الوقت اصلا هذا شغله، فعمل مرهق، يحتاج لصفات ذاتيه شخصيه يكون قادر على تحمل أعباء هذا العمل. أيضا صفات علمية، لابد يكون عنده جوانب علمية وفنية تؤهله لاستلام عمل كهذا. والله واحد خريج فيزياء في عمره معه دكتوراه في الفيزياء، دكتوراه في الإدارة، لكن في عمره ما استلم حلقة، وتعال لا هو معه دكتوراه في الإدارة بدنا نسلمه مشرف. هذا ما بيشعر بشعور الطالب لما بده يحفظ القرآن. بيقول لك بدكم تعملوا حفل، احنا الموارد المالية عندنا الآن فيها صعوبة، فيها يعني نعاني من قلة في الدعم، الحفل بده يكلفنا مثلا والله 1000 ليرة مكافأة للطالب مش عارف كم وكذا. لا لا لا لا ما ما لا لا ما ممكن، الموارد المالية ما بتسمح، لأنه ما مر بفترة أنه يشعر بهذا الشعور العظيم أنه حفظ القرآن. طيب وجد حل بديل. الخلاصة إذن صفات علمية فنية، أيضا صفات إدارية وصفات نفسية. الشيخ محمد سيحدثنا أولا عن الصفات الإيمانية والأخلاقية. ما الصفات التي تراها أهم ما يكون في مشرف الحلقات القرآنية كصفات إيمانية وأخلاقية؟ أول شيء أن يكون هو صادق في نفسه. أن يكون صادقا في نفسه، هذا أعظم ما يكون. إذن الوصية الأولى يا إخوة الإخلاص وحسن القصد. مهما كان عملك كبيرا فستصغره النية إن لم تكن مستقيمة، ومهما كان جهدك قليلا وصدقت النية كان أجرك عظيما وثمرة جهدك أيضا عظيمة. إذن صدق الشيخ محمد، إخلاص النية وصلاح القصد. أيضا يا شيخ محمد، الشيء الثاني أن يكون هو قدوة عملية لمن حوله، أن يكون صاحب خلق حسن، لأنه قدوة، هو في الحقيقة قدوة. حين أضع مشرفا للحلقات هو قدوة للمعلمين، قدوة للطلاب، هو وجه الجمعية بالنسبة للناس. ما بيكون دائما المسؤول الأعلى منه، هو دائما مداوم في الحلقات. لما بيجي وينك يا أبو حسين، شوف هذا بده مش عارف مين، هذا والد أحد الطلاب، هذا داعم، هذا مش عارف إيش، صح؟ هو وجه الجمعية، الناس بتعرف بس أبو حسين. واضح يا إخوة؟ إذن لابد أن يكون قدوة، صاحب خلق حسن. إذن يا إخوة أهم الصفات، أنا حاولت أن أجمل أهم الصفات في كل ما سبق، سأسردها لكم بشكل مختصر سردا إن شاء الله تعالى من غير إطالة. حاولت أن آتي بأهم 5 صفات في كل جانب من هذه الجوانب. ففي الصفات الإيمانية والأخلاقية، إخلاص النية والقصد، أن يكون حسن العقيدة. ليش؟ لأنه ينقل لغيره. لأن العقيدة يا إخواني تثمر سلوكا. ليش نشوف في مشاهد انتقام من أصحاب العقائد المنحرفة، الذبح والتقطيع للأطفال؟ تتذكروا الجرائم اللي صارت في الحولة وغيرها، طفل عمره 6 شهور مذبوح بالسكين، ماذا فعل؟ لكن حقد عقدي. إذن العقيدة تثمر سلوكا، فإذا كانت العقيدة حسنة أثمرت سلوكا حسنا. ولذلك يا إخواني من أخطر ما يكون أن يكون أحدهم منحرفا في عقيدته ويتولى مقاما كهذا المقام، خطر كبير. لابد أن يكون صاحب عقيدة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. أيضا مواظب على الفرائض لأنه قدوة، حريص على النوافل، لابد أن يكون مراقبا لله في سره وعلنه. هو عم يرفع تقييم للمعلمين، إذا ما في مراقبة لله لن يكون صادقا في التقييم الذي يقيمه. إن لم يكن مراقبا لله لا يمكن أن تضبط أنت يا شيخ محمد دوام أبو حسين. إذا لم يراقب الله في متابعة الحلقات وفي الصبر على الطلاب ويعني تأمل عظم المسؤولية الملقاة على كاهله. إذن أيضا حسن الخلق قلنا هو وجه الجمعية يا إخوة، أمام كل الناس، المعلمين والطلاب والداعمين كله بيعرف هذا المشرف. وختاما علو الهمة، لأنه عمل المشرف شاق، طول الوقت هو متابعات ومشاكل وحل خلافات وتخطيط ومش عارف شو. فإن لم يكن صاحب همة عالية لن يتحمل ثقل هذا العمل، محافظا على وقته، ماسكين الجوال طق طق طق طق طق طق والحلقات شغالة. ما واجبنا الآن؟ الحلقات شغالة، أنا بدي أجلس شوف كيف أداء المعلمين، كيف وقت الطلاب، كيف نشاطهم، كيف الحلقات فعلا بيئة جاذبة. ولا بتشوف تدخل على الحلقة ولا الطلاب جالسين هناك والمعلم جالس مش عارف ايش عم يتسولف مع واحد اخر، ولا ماسك بالجوال عم يطقطق، والطلاب في وادي والمعلم في وادي. هاي مصيبة يا اخوة. عملك ان يكون على رأس العمل، متابعا للحلقات وفق المهام التي سأذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب الشيخ محمد، ماذا ترى من صفات ذاتية شخصية؟ يعني لازم يكون هو إيش عنده كأمور ابتداء موجودة في شخصيته؟ لازم يكون عنده قدرة على مواجهة المشاكل، حل المشاكل. هي مهارة ولا صفة ذاتية؟ شيء ذاتي عنده في شخصيته. متسامح أيضا، ها عنده دافعية للإبداع والتغيير كمان يا شيخنا. القيافة، قيافة المظهر العام. إذا يكون عنده مظهر حسن، مظهر كمان يكون صدر رحب ويستقبل المشاكل وقادر على تحمل الناس، عنده لين جانب. إذا يا إخوة من أهم الصفات المظهر العام اللائق واللباس الأنيق، الرائحة الحسنة، متطيب متجمل حتى يكون يعني كشامة في الناس، واضحة إخوة؟ إذا هذا كمظهر خارجي. أيضا عنده نضج عقلي، لحنا أكثر ما نعاني من أصحاب الاختلالات العقلية مثل ما ترون الآن في المشاكل في سوريا، أسأل الله أن يفرج الكرب. شاب طائش عمل له دورة 15 يوم صار مفتي، وإذ به يفتي في الدماء والأعراض والفروج، وهو لا يصلح أن يكون إماما لنفسه فضلا عن أن يؤم بغيره. لابد أن يكون هناك نضج عقلي، هناك توازن عاطفي، لا يوجد ذاك الحماس المندفع الذي يضيع ثمار العمل. واحد متحمس اجا بده يعمل بيئة جاذبة، آخر شيء جينا آخر السنة ما حفظ الطلاب ولا جزء، عامل الحلقات صالة الترفيه كل يوم ألعاب وأنشطة، والطلاب ما شاء الله دوام كله جاي من الصباح للمساء، إيه وشو الفائدة؟ واضح يا إخوة؟ أيضا سلامته من عيوب النطق كالفأفأة، التأتأة، اللثغة، هذه مشكلة، يعني هناك صعوبة في التواصل لأنه سيخاطب الطلاب، سيخاطب المعلمين، والعمل القرآني يتطلب الفصاحة كعامل أساسي، فيحرص على التقليل منها، تصحيحها، تقويمها قدر استطاعته إذا كان يعني إذا اضطررنا اضطرارا لتعيينه في هذا المجال، ولا الأفضل أن يبحث عن عمل إداري آخر لا تكون فيه مواجهة مباشرة ومخاطبة بالألفاظ. أيضا حسن التواصل، هذا يا إخوة صفة ذاتية ليست متوفرة عند الكل، في ناس ما له خلق على التواصل، شوية بيحط الجوال صامت وخلصنا، لأن كل يوم بيتصلوا له أبو هذا الطالب وأب هذا الطالب وهذا الطالب، السلام عليكم يا أستاذ مش عارف إيه، خلصنا أخي سكر. إجا أب غضبان معصب، ليش مش عارف فلان ضارب ابني، إن لم يكن صاحب تواصل حسن ما بيستطيع بيستوعب غضب هذا الأب ويفرغه ويكون قادرا على إرضائه وإزالة ما في نفسه من عتب. أيضا صاحب صبر ولين جانب، قريب من المعلمين يصبر على أخطائهم، قريب من الطلاب يصبر على أخطائهم، قريب من الناس يصبر على أخطائهم، وهكذا أيها الأحبة.